الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثامن في هذا العام الهجري، مساء الثلاثاء 23 من شهر صفر من عام 1441 للهجرة، ولازلنا في التعليق على كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكنا قد توقفنا عند باب علامة الحب في الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب علامة الحب في الله، لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. حدثنا عبدان وأخبرنا أبي قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. نعم. قال: علامة الحب في الله، لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي علامة أن الله عز وجل يحب العبد، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت هذه الآية في قوم يزعمون أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فأنزل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل يدعي أنه يحب الله، وعلامة صدق المحبة لله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي أنه يحب الله وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير صادق، غير صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن علامة صدق الحب لله عز وجل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يفرط في الواجبات ويتجرأ على المحرمات ثم يدعي أنه يحب الله هذا غير صادق في محبته لله عز وجل. ولهذا سمى بعض العلماء هذه الآية آية المحنة، ادعى قوم محبة الله فامتحنوا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في هذه الآية في اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فنزلت الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا روي أنها نزلت في نصارى نجران لما قالوا: نعبد المسيح حبا لله وتعظيما له، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة صدق المحبة لله عز وجل هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يزعم أنه يحب الله وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صادق في محبته لله. ثم ساق المصنف بسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وساقه بعدة روايات: حديث ابن مسعود الأول: المرء مع من أحب، وفي الحديث الثاني جاء رجل قال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وأيضا في الرواية الثالثة حديث أبي موسى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. ومعنى المرء مع من أحب كما مر معنا في الدرس السابق أنه يكون في زمرتهم وملحق بهم، أنه يكون في زمرتهم وملحق بهم. ولهذا روي عن أنس أنه قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أبا بكر وعمر. ولكن يرد على هذا إشكال ذكره بعض العلماء، وهو هل المقصود أنه أن المرأة مع من أحب أنه يكون في منزلته في الجنة، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون في منزلته، ومن أحب أبا بكر وعمر يكون في منزلتهما؟ الجواب لا، ليس هذا المقصود، لأن أهل الجنة درجاتهم متفاوتة، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومجرد المحبة لا تقتضي رفعه من درجته إلى هذه الدرجة العلية، درجة النبي عليه الصلاة والسلام ودرجة أبي بكر وعمر. ولكن المقصود أنه يكون في الجنة، أنه يكون في الجنة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر مجيبا عن هذا الإشكال قال وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة، فكيف تصح المعية المرء مع من أحب؟ فيقال يعني في الجواب عن هذا الإشكال إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء، إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما، ولا تلزم في جميع الأشياء. فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وعلى ذلك فمعنى أن المرأة مع من أحب يعني أنه يكون في الجنة، ولا يلزم أن يكون في نفس الدرجة، إنما يكون في الجنة معهم، يعني يحشر في زمرتهم ويلحق بهم في الجنة وإن كانوا متفاوتين في الدرجات. لا بد أن يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح، لأن بعض الوعاظ قد يذكر هذا الحديث ويذكر فضل المحبة ثم يعني يظن أن المقصود أنهم يكونون على درجة واحدة في الجنة، وهذا غير صحيح، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنهم يكونون جميعا في الجنة لكن درجاتهم متفاوتة، فإن الجنة درجات وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والجنة خلق عظيم لا يستطيع العقل البشري المحدود أن يتخيلها أو يتصورها، يعني العقل البشري لا يستطيع أن يتخيل الجنة وما فيها من النعيم، إذا كان عرضها فقط السماوات والأرض فما بالك بطولها. وهي متفاوتة في الدرجات، وأعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة للمجاهدين فقط، فهي متفاوتة في الدرجات، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والتفاوت بحسب الأعمال. ولهذا يوم القيامة يرى الإنسان بعد مماته أن كل شيء مرتب على العمل، حتى أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتفاوتون في درجاتهم بحسب العمل، فكل شيء يوم القيامة مرتب على العمل، سواء في دخول الجنة أو حتى في دخول النار، فإن الجنة درجات والنار دركات. ولهذا قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عن لقمان يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل، يعني عملت عملا صالحا أو سيئا، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأعمال تحصى على الإنسان إحصاء عجيبا دقيقا، ويجزى عليها الجزاء العدل يوم القيامة، يعني حتى بعد دخول أهل الجنة الجنة درجات، وحتى بعد دخول أهل النار النار دركات. فعلى هذا يكون معنى المرء مع من أحب، أي أنه يكون معه في الجنة، يكون في زمرته ويحشر معه. وأما الحديث الأخير حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، جاء في بعض الروايات أنه أعرابي، ويعني هذا السؤال سؤال يدل على جهل، وإلا الساعة اختص الله بعلمها، لكن يعني هذا جاهل، النبي صلى الله عليه وسلم فلطف معه لم يشاء أن يجيبه، لكن أجابه ما يسمى في اللغة العربية يسمونه أسلوب الحكيم، يسمونه أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم معناه أنه يجيب السائل بغير ما سأل عنه بما هو يهمه أو أهم منه، فيعني ما في فائدة أن يجيبه متى الساعة أو يقول الساعة لا أعلمها إلا الله، إنما أجابه بجواب أكثر فائدة له، هذا يسمى أسلوب الحكيم. قال ما أعددت لها، وهذا هو المهم، المهم ماذا أعددت وليس المهم متى الساعة. فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب وبلاغته. ولهذا لو سألك إنسان سؤالا ولا تريد الإجابة عنه أجب بجواب يفيد السائل، يفيد السائل، اطرح عليه سؤالا أنت آخر يفيد السائل بما هو يهمه. فهنا هذا الرجل قال متى الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب الساعة كذا أو الساعة يختص بعلمها الله، قال ماذا أعددت لها، هذا هو المهم، هذا المهم من علمك بالساعة ماذا أعددت لها. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. نعم. باب قول الرجل للرجل اخسأ. حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير سمعت أبا رجاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد قد خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدح. قال اخسأ. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسوله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال هو الدح. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله لتأذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. نعم. قول الرجل للرجل اخسأ، أورد المصنف هذا الباب لبيان الكلام عن هذه الكلمة، والمؤلف في صدد الكلام عن بعض الكلمات، فذكر فيما سبق من الأبواب تربت يمينك وعقرى وحلقى وزعم وويلك، وفي هذا الباب اخسر. هذه الكلمة أصلها زجر الكلب، أصلها يقال للكلب فهي زجر للكلب وإبعاد له، واستعملتها العرب في مخاطبة من أتى بقول أو فعل يشين ولا ينبغي، فيقال له اخسأ يعني من الإبعاد، الإبعاد والتحقير له، وهي لفظة دارجة عند الناس قديما وحديثا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها أحيانا، وقد وردت في القرآن الكريم في آخر سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. ثم أورد المصنف قصة ابن صياد، يقال ابن صياد وابن صائد واسمه صاف، اسمه صاف، وهو يهودي وهو دجال من الدجاجلة، اختلف العلماء هل هو المسيح الدجال أم لا، والصحيح أنه ليس المسيح الدجال، المسيح الدجال لا يولد له وهذا قد ولد له، والمسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وهذا قد دخل مكة وهو ساكن في المدينة، فهو ليس المسيح الدجال. وقد جاء في صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد هو المسيح الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على عهد النبي، قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. هذا جابر وهذا عمر يحلفان بأن ابن صياد هو المسيح الدجال، ولكن كما قلنا الصواب أنه ليس هو. لو كان هو ما ولد له، ولو كان هو ما بقي في المدينة، ولو كان هو ما دخل مكة. لكن يعني الصحابة رأوا العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا منها انطبقت عليها، العلامات التي ذكرت في المسيح الدجال انطبقت عليه، واستدل بهذا على جواز اليمين والحلف بمجرد الظن، غلبة الظن، وأنه لا يشترط في ذلك اليقين. وجه هذا أن عمر وجابر حلفا على ما غلب على ظنهما ولم يبلغ ذلك درجة اليقين. لو غلب على ظنك أمر معين يجوز أن تحلف عليه ولا يشترط أن تتيقن. قال أهل العلم حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند فلان دينا وغلب على ظنه أنه خطه جاز أن يحلف عليه، وإن لم يتيقن أنه خط جاز مثلا عند القاضي أن يحلف عليه، أو حتى عند المدين أن يحلف عليه وإن لم يتيقن أنه خطه بناء على غلبة الظن. ابن صياد كان في المدينة، قال عمر بن الخطاب انطلق عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم، الأطم يعني حصن بني مغالة، يعني حصن بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، كان شابا يافعا لكن كان دجالا من الدجاجلة، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه قال أشهد أنك رسول الأميين. هذه مقولة اليهود، يقولون محمد رسول العرب، يسمون الأميين العرب الأميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فاليهود يعني باب التحقير للعرب وللمسلمين يسمونهم الأميين. قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ يعني انظر إلى الجرح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله وهو لا زال يعني قد شابا صغيرا قرب الاحتلام. فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض الألفاظ بالصاد، فرصه يعني قبض عليه ثوبه بضم بعضه إلى بعض، أو رضه بمعنى دفعه حتى وقع هكذا. لأن هذه كلمة سيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام وهو النبي وهو المسؤول، فدفعه عليه الصلاة والسلام ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يعني أرى شيء كذا وكذا، صدق وكذب. قال عليه الصلاة والسلام خلط عليك الأمر. ثم أراد أن يختبر هل فعلا هو يستعين بالشياطين، قال إني خبأت لك خبيئا. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان معه رقعة مكتوب فيها آية الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابو صياد هو الدخ، عرف ذلك. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، لكنه لم يعرفها تامة، أخذ أولها الدخ، ما قال الآية كاملة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وإنما قال الدخ على طريقة الكهان. ولهذا قال فلن تعد قدرك، يعني لم يهتدي من الآية إلا إلى هذا القدر الناقص الدخ فقط. ولهذا قال فلن تعد قدرك، يعني القدر الذي يدركه الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء، أي اقعد فلن تعد قدرك. فإن الكاهن تأتيه الشياطين تسترق السمع، وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يرجمون بالشهب، لكن أحياناً تسمع الشياطين كلمة بتقدير الله عز وجل في السماء قبل أن تدرك الشيطان, قبل أن يدركه الشهاب يسمع الكلمة ثم يأتي ويلقيها على الكاهن, فيصدق الكاهن في كلمة ويكذب معها 100 كذبة, يصدق في واحدة ويكذب معها 100 كذبة, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على الكاهن, وربما لم يدركه الشهاب إلا بعد أن ألقى الكلمة على الكاهن. هذه طريقة الكهان, ولذلك تجد أنهم يصدقون أحيانا لكن نسبة صدق الكهان أقل من 1%, يعني مرة واحدة يصدق لكن معها 100 كذبة. والناس سبحان الله كثير من النفوس مجبولة على حب الباطل, ينسون 100 كذبة ويصدقون في واحدة, يقول ليس قد قال كذا وكذا, طيب نسيت أن كذب 100 كذبة. فهذه طريقة الكهان. ثم أيضا الكاهن يأخذ طرف الشيء, لا يأتي بالشيء كامل, ولهذا قال الدخ فقط, قال عليه الصلاة والسلام اخسى فلا تعد قدرك. ثم قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه, لأنه دجال من الدجاجلة, كان عمر يعتقد أنه المسيح الدجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو, يعني إن يكن هذا هو المسيح الدجال لا تسلط عليه, لأن الذي سيسلط عليه من؟ المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل من السماء. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله, إن لم يكن هذا هو المسيح الدجال لا حاجة لقتله. فانظر إلى الجواب الحكيم من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر. نعم. قال سيأتي كلام عنه. نعم. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد, حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه, وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة, فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه هذا محمد, فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. نعم. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من الصحابة, انطلق معه عمر ومعه أبي بن كعب إلى النخل الذي فيه ابن الصياد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا طفق النبي عليه الصلاة والسلام يتقي بجذوع النخل يريد أن يختله, فسمع ابن صياد سمعه يتمتم بأشياء وهو مضطجع على فراش له في قطيفة. القطيفة هي الكساء المخمل له فيها رمرمة أو زمزمة, يعني صوت خفي لا يكاد يفهم, الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم يقال له زمزمة, يتمتم بأشياء غير مفهومة. وهذه طريقة الكهان والدجاجلة, تجد أنهم يتمتمون بكلام غير مفهوم أو يكتمون شيء غير مفهوم. فأم صياد كانت ترقب الوضع, والنبي عليه الصلاة والسلام يختله من نخلة إلى نخلة يريد أن يسمع ويرى ويكشف حقيقته. قال وهو يتقي, فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف, اسمه صاف, هذا محمد. فانتبه ابن صياد, انتهى عن الزمزمة وعن التمتمة والأشياء التي يفعلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين, يعني لو تركته ولم تنبهه بين, أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته. وبكل حال ابن صياد ليس هو المسيح الدجال, هذا هو القول المرجع عند المحققين من أهل العلم, ليس هو المسيح الدجال وإنما هو دجال من الدجاجة, لكنه أشكل على بعض الصحابة أمره, ولأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في يعني موضوع المسيح الدجال وأكثر الحديث عنه, أكثر الحديث عنه حتى يقول الصحابة من كثرة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من المسيح الدجال حتى ظنناه في نخل المدينة من شدة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه, لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه, تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. نعم فتنة المسيح الدجال. نعم أكمل. قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. نعم فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذره قومه مع أنه يعني بعيد أن يخرج في زمنه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنذر أمته وحذر منه تحذيرا بليغا حتى ظن الصحابة أنه في طائفة نخل المدينة، وهذا يدل على أنه ينبغي التحذير منه ومن فتنته، لأن فتنة عظيمة، يأتي الإنسان ويظن أن عنده قوة إيمان ثم يفتتن، لأنه يأتي بخوارق، يعطى خوارق يحتل الكرة الأرضية في وقت وجيز كلها إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما، عليهما ملائكة تحرسهما، ما عدا ذلك يحتل جميع دول العالم، ويعطى خوارق عظيمة، يقول السماء أمطري فتمطر، يقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، يأتي الإنسان فيقتله ثم يقول قم فيقوم، فتنة عظيمة، فيدعي الربوبية فيتبعه أناس، وأول من يتبعه 70,000 من يهودي أصفهان، أين تقع؟ في إيران، فأول من يتبعه يهود إيران، وأكثر من يتبعه أيضا النساء لأنهن يفتتن به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد عنه، لا يقول عندي إيمان وعندي كذا، ما يدري فقد يفتتن، لأن فتنته عظيمة، ولهذا أمر المصلي في كل صلاة يصليها أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا كان الأنبياء جميع الأنبياء أنذروا أقوامهم من فتنة المسيح الدجال ولم يخرج في زمنهم وسيخرج في هذه الفترة ما بين زمننا إلى قيام الساعة، فينبغي لأهل العلم والخطبة والوعاظ والدعاة أن يحذروا الناس من فتنته، أيضا أن يحذروا الناس من فتنته، فهي فتنة عظيمة، وأن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي حذر وأنذر منه تحذيرا كبيرا. وقد جاء في بعض الروايات أن المسيح الدجال يخرج حينما يغفل ذكره على المنابر، يغفل ذكره على المنابر، وخروج المسيح الدجال من أشراط الساعة الكبرى، وأشراط الساعة الكبرى إذا ظهرت فإنها تكون متتابعة كحبات الخرز إذا انقطع، رأيت حبات الخرز مسبحة مثلا انقطعت تسقط حبات الخرز جميعا، هكذا أيضا أشراط الساعة الكبرى تخرج متتابعة، وظاهر الأدلة أن أول علامات أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي، ثم بعد ذلك يخرج المسيح الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ينزل عيسى بن مريم المسجد الأموي في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ذلك والله أعلم في ذلك الزمان تكون الطائفة الناجية المنصورة المتبعة للحق في ذلك المكان، ولله تعالى الحكمة في هذا، فيخرج المسيح، ينزل المسيح عيسى بن مريم ويقتل، ما أحد يستطيع أن يقوى ويكون في وجه المسيح الدجال، معه خوارق يحتل الكرة الأرضية كلها، وأيضا يكون هناك نوع اختلال في الكون يعني بتقدير الله عز وجل، فيكون يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيام كأيامكم هذا، وهذا نوع من يعني الاضطراب الذي سيكون بتقدير الله عز وجل، ولله تعالى الحكمة في هذا. ثم بعد خروج المسيح الدجال وقتله من المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الحكمة من نزوله في آخر الزمان أن البشر إنما يدفنون في الأرض ويخرجون منها، وهو قد رفع بجسدي وروحي إلى السماء، فمن حكمة الله تعالى أنه ينزل آخر الزمان حتى يدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. لكن عندما ينزل عيسى بن مريم يحكم بشريعة الإسلام، ولذلك عندما ينزل على الناس وقد أقيمت صلاة الفجر في الجامع الأموي بدمشق، ينزل على ملكين فيعرفونها المسلمون، ويقول إمام المسلمين يقدمه ليصلي بالناس صلاة الفجر فيأبى ويكون مأموما إكراما لهذه الأمة، ويحكم بالإسلام وينتشر الإسلام في جميع أنحاء الكرة الأرضية، حتى لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدن إلا أدخله الله تعالى هذا الدين، يعز عزيز وذل ذليل، ويكون الإسلام قوة عظيمة حتى يكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا ما حصل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في أوج عز الدولة الإسلامية ما حصل هذا، لكن هذا سيحصل عندما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ويؤذون المسلمين، ويضرع نبي الله عيسى ومعه من المؤمنين على الجبال، ويصعدون الجبال ويضرعون إلى الله عز وجل، حتى يرسل الله تعالى عليهم دودا مثل النغف في رقابهم فيموتون. ثم يرسل الله تعالى ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. فهذا كله يكون في آخر الزمان، ونحن الآن لا شك أننا في آخر الزمان، كما قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. فنحن الآن في آخر الدنيا وفي آخر الزمان، ولكن أشراط الساعة الكبرى هذه تكون قبيل قيام الساعة، وإذا ظهرت فإنها تتابعت، فإنها تتتابع، ومنها هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. قال قد أنذره نوح وقومه، قد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. من حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤمنين علامة يعرفون بها المسيح الدجال، أو علامتين. العلامة الأولى قال إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. العلامة الأولى أنه أعور. العلامة الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى لو كان المؤمن عاميا أميا يقرأها. وهذا من رحمة الله بالمؤمنين، لأن فتنة عظيمة جدا. فهاتان العلامتان يميز المؤمنون الصادقون، يميزون بها هذا المسيح الدجال، بأنه أعور وأنه مكتوم بين عينيه كافر، فلا يلتبس أمره عليهم. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث إثبات صفة العينين لله سبحانه على الوجه اللائق بالله عز وجل، ليست كأعين المخلوقين، لأنه قال إن الله ليس بأعور، وهذا لا يقال للمكان له عينان. فعند أهل السنة والجماعة إثبات صفة العينين لله عز وجل ليست كأعين المخلوقين، وإنما على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام مرحبا بابنتي. وقالت أم هاني إن جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هاني. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم، ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين الكلام عن هذه اللفظة مرحبا، وهو في سياق كلامه عن بعض الألفاظ. لما تكلم عن لفظ إخساء انتقل للكلام عن ما يقابلها وهي مرحبا، ومرحبا معناها لقيت رحبا وسعة، معناها لقيت رحبا وسعة، وهي منصوبة على المصدر وفيها معنى الدعاء بالرحب والسعة، فلقيت سعة ورحبا لا ضيقا، هذا هو المعنى لكلمة مرحبا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه اللفظة أحيانا. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: مرحبا بابنتي. لما أتت فاطمة تمشي أقبلت عليه قال: مرحبا بابنتي. وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويجلها، وهي أم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنها. وقالت أم هانئ: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ. وهذه القصة مرت معنا في الدرس السابق، وفي عام الفتح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وسترته ابنته فاطمة، فدخلت أم هانئ وقالت: إني أجرت فلانا. قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هانئ، قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. الشاهد من هذه القصة قوله: مرحبا بأم هانئ. وأم هانئ هي أخت علي، أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. ثم ساق المصنف حديث ابن عباس لما قدم وفد عبد القيس من الأحساء، قال: من البحرين، والبحرين تطلق على هذه المنطقة كلها، منطقة الأحساء والبحرين معروفة حاليا، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بهم، قال: مرحبا. وهذا موضع الشاهد: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وهذه كلمة يقصد بها مزيد ترحيب لهم. كان عليه الصلاة والسلام كان يرحب بمن يأتيه ويتلطف معه، وكان كريم الخلق، وكان يحسن الإنصات للمتكلم، حتى إن المتكلم حتى إن يعني كان يحسن الإنصات لمن تكلم، حتى إن من يتكلم يظن أنه أحب الناس إليه من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام وإنصاته له. عمرو بن العاص لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينصت له، كان ينصت مع الجميع ويهتم به، يعني طمع أن يكون أحب الناس إليه. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال. قال: أبوها. لكن لماذا سأل هذا السؤال؟ لأنه رأى كريم الخلق ورأى الاهتمام، فكان عليه الصلاة والسلام يوقر من يجالسه، يوقره ويحترمه ويكرمه وينصت إليه ولا يقاطعه في الحديث ويهتم به. وهذا من يعني من أدب المجلس، أن الإنسان إذا يقدم عليك أحد يتكلم معك ينبغي تنصت له، أما عدم الإنصات والمقاطعة هذه ليست من أدب الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بمن بجلسائه، كان يحسن الإنصات والاهتمام أيضا. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم، كان يتبسم في وجوه من يقابله ويهتم بهم وينصت إليهم، وهذا من كريم خلقه. ولهذا قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لما أتى وفد عبد القيس رحب بهم فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. والشهر الحرام الأشهر واحد من الأشهر، واحد أشهر الحرم، وهي أربعة أشهر المذكورة في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة متوالية ورجب منفرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم، كان القتال فيها محرما. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول: قتال فيه كبير، لكن اختلف العلماء هل نسخ ذلك أم لم ينسخ، وجمهور أهل العلم على أنه نسخ وأنه يجوز القتال فيها في الوقت الحاضر، وبعض أهل العلم يرى أنها لم ينسخ وأنها تبقى لها حرمتها. وكان العرب كانت العرب تعظمها فلا تقاتل فيها، ولهذا كان هؤلاء عبد القيس لم يستطيعوا أن يجيوا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا في الشهر الحرام، قالوا فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحوالهم، رأى أن الخمر منتشر عندهم فنهاهم عن الخمر، أمرهم بأصول الإسلام، أمرهم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، ولم يقلوا حجوا البيت لأن ذلك كان قبل فرض الحج، وقال وأعطوا خمس ما غنمتم، لأنه كانوا عندهم قتال ويغنمون، فخاطبهم بالأشياء التي تهمهم. ثم نهاهم عن النبيذ الذي يحصل به الإسكار، قال لا تشربوا في الدباء، والدباء هو الوعاء من القرع اليابس، وكانوا يضعون فيه النبيذ فيتخمر، والنبيذ معناه أن يجعل حبات من تمر أو زبيب ونحوهما في الماء ليحلو ثم يشرب. وأحيانا يحصل التخمر والإسكار. هذه الأمور الأربعة هي سريعة التخمر، الأمور الأربعة المذكورة في الحديث، أولها الدبة الوعاء من القرع اليابس، إذا وضع فيه النبيذ سرعان ما يتخمر ويتحول إلى خمر، يتحول هذا النبيذ إلى خمر. والحنتم، الحنتم جرار خضر أيضا، إذا وضع فيها النبيذ سرعان ما يتخمر. والنقير جذع ينقر وسطه، إذا وضع فيه النبيذ سرعان ما يتخمر. والمقير هو المطلي بالقار وهو الزفت، وهذا أيضا إذا وضع فيه النبيذ سرعان ما يتخمر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فيها، لأن هذا كان شائعا عندهم، كان شائعا عندهم، وخصت بالنهي لأنه يسرع الإسكار إليها. ولكن النبيذ في غيرها لا بأس به، بشرط ألا يصل إلى درجة الإسكار، ألا يصل إلى درجة الإسكار، يعني الانتباذ في غيرها من الأوعية التي لا يسرع الإسكار فيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوضع لها النبيذ، يوضع لها التمر في ماء ثم يشربه. لكن كان عليه الصلاة والسلام يشربه في اليوم الأول والثاني، واليوم الثالث يسقيه الخادم، يعني قبل أن يتخمر، إذا تخمر لا يجوز. والعبرة في ذلك بالإسكار، متى ما حصل التخمر والإسكار لم يجوز. وفي وقتنا الحاضر وجدت الثلاجات الآن، الثلاجات الآن يمكن توضع فيها هذه الأشياء من غير أن يحصل تخمر، لأن هذا التخمر يحصل مع ارتفاع درجة الحرارة، إذا تبع درجة الحرارة هذه الأشياء سرعان ما تتخمر، وإذا حصل التخمر حصل معها الإسكار. فالعلة هي الإسكار، أي شيء، أي مشروب يحصل منه الإسكار فهو محرم. وهذه أمور كانت شائعة عندهم، اللي هي الدبة والحنتم والنقير والمزفت، هذه كانت شائعة عندهم، كانت يعني ينتبذون فيها ويحصل لهم الإسكار. فالعلة هي الإسكار، أي مشروب يشربه الإنسان يحصل له به الإسكار فإنه محرم. والمسكر، شرب المسكر من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وحق على الله من شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وحاملها، كل من أعان عليها. فالخمر محرمة، إذا كان هذا المشروب يحصل به الإسكار فهو محرم. بل حتى لو كان لا يحصل به الإسكار لكن كثيره يسكر فهو محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن النسب المستهلكة التي لا يسكر من شرب هذا الماء التي فيه تلك النسبة، هذه لا بأس بها، إذا كانت النسبة مستهلكة، مستهلكة أقل من 1%، هذه تغتفر. مثل النجاسة التي تقع في الماء الكثير، رأيت إنسان بال في البحر هل ينجس البحر؟ ما ينجس، أو بال في نهر مثلا أو بال في ماء كثير، لا يندس الذي يتغير طعمه لونه وريحه. النساء المستهلكة هذه الآن لا تخلو منها كثير من المعلبات والعصائر، أي عصير الآن، أي عصير من العصائر فيه نسبة مستهلكة من الكحول، والمعلبات معظم المعلبات فيها نسب مستهلكة، معظم الأدوية فيها نسب مستهلكة، لأنهم يرون أن كحول الإيثيلي هو أفضل مادة مذيبة فتستخدم. فإذا كانت النسبة مستهلكة أقل من 1% هذه لا تضر. لماذا؟ لأنه لو أكثر من شرب هذا المائع لم يسكر، إنما المحرم ما يحصل به الإسكار أو القليل الذي كثيره يسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فأصبحت الأقسام ثلاثة: القسم الأول الكثير مسكر، هذا محرم بالإجماع. القسم الثاني القليل الذي لا يسكر لكن كثيره يسكر، هذا محرم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، محرم عند الجمهور، وفي عصير عنب محرم بالإجماع. القسم الثالث النسب المستهلكة التي لا يسكر كثيرها، فهذه معفون عنها بالإجماع، وهذه كما ذكرت هي الموجودة الآن في العصائر وفي الألبان وفي المعلبات وفي عصير في شراب الشعير اللي يسمى البيرة عندنا في المملكة. هنا نسبة الكحول فيه مستهلكة، الموجود عندنا في المملكة، لكن قد يكون خارج المملكة النسبة تسكر، لكن موجودة عندنا هنا يعني هي 0.05%، وهذه النسبة مستهلكة أقل من 1%، أقل من 1% فهي نسبة مستهلكة. فالنسبة المستهلكة هذه لا تضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه المسكرات كانت منتشرة عند وفد عبد القيس فنهاهم عنها، ولهذا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فأمرهم بهذه الأربع ونهاهم عن أربع، يعني مع أن المنهيات كثيرة لكنه عليه الصلاة والسلام ركز في النهي على شرب المسكر لأنه كان شائعا في مجتمعهم. نعم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان فلان فلان بن فلان. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. نعم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. أراد المصنف رحمه الله بهذا أن يرد على من يقول إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وهذا قال به بعض العلماء يقولون يعني سترا على الآباء، لأن الأم هي أم الإنسان الحقيقية التي ولدته، أما الأب قد يكون أبوه وقد لا يكون، قد تكون أمه مثلا حملته من سفاح. لكن هذا القول قول ضعيف، وروي فيه حديث لكنه ضعيف عند الطبراني وسنده ضعيف جدا. والصواب أن الناس يدعون بآبائهم وليس بأمهاتهم، قال فلان ابن فلان. واستدل المؤلف بهذا الحديث لكل إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا يقال ولا يؤتى بأمه وإنما يؤتى بأبيه. ولهذا قال ابن بطال: قال الدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. فالصواب إذن أن الإنسان يدعى بأبيه وليس بأمه، والقول بأنه يدعى بأمه قول ضعيف. قال: إن الغادر يرفع له لواء. الغادر هو الذي ينقض العهد، إذا عاهد غدر يكون بينه وبين شخص عهد فيغدر به وينقض عهده، أو يكون مثلا في معركة ويكون بينه وبينهم عهد وعهود ومواثيق فيغدر بهم. فهذا الغدر من خصال المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصال المنافقين إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. فهذا جزاؤه أنه يوم القيامة يفضح بين الناس وينصب له لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية، يفضح بين الخلائق. وكما قال سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم. بل إن أهل العلم قالوا إذا كان الإنسان أكثر من غدرة فينصب له أكثر من لواء، عدة ألوية بعدد غدراته. والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب، لما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون العقوبة بالتشهير به وبفضحه. ونصب اللواء هو أشهر الأشياء عند العرب، فيخزى أمام الناس، هذا في الموقف قبل أن يحاسب الناس، يوضع عليه لواء يقال هذا فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، الله العافية، كل من رأى عرف بأن هذا غادر، وهذا من أعظم ما يكون من العقوبة، وهذا يدل على شدة عقوبة الغدر، وأن من غدر بعهد قد أبرمه فإن هذه عقوبته يوم القيامة، أو جزء من عقوبته، جزء من عقوبته أنه ينصب له لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم. باب لا يقل خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقيست نفسي. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الزهري عن أبي أمامة عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقيست نفسي. تابعه عقيل. نعم، لا يقل خبثت نفسي، ثم ساق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. خبثت من الخبث، وهو يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح من الفعال، هذه كلها يطلق عليها خبث، وهذا قاله الراغب في المفردات، وأضاف الحافظ بن حجر قال الحافظ قلت وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية، هذه كلها خبث. ومعنى لقست بمعنى خبثت كما قال الخطابي، ولكن قال بعض أهل العلم إن لقست إن لها معنى يختلف قليلا عن معنى خبثت، يعني لقست بمعنى ساء خلقها، وقال بعضهم يعني غثت أو مالت إلى الدعة، لكن معناها قريب من معنى خبثت. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقست بدل خبثت لأن الخبث يحمل معان سيئة، فينبغي ألا يصف الإنسان نفسه بذلك، وأن يختار لفظا غير لفظ الخبث، غير لفظ الخبث، ولو كان بمعناه أو بقريب من معناه. وهذا يدل على عناية الشريعة بحسن اختيار الألفاظ، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن انظرنا بمعنى راعنا وزنا ومعنى، لكن لما كانت كلمة راعنا تحتمل معنى سيئا عند اليهود، فإن اليهود كانوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام راعنا من الرعونة، أو أنك راع لغنمنا، يريدون يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنهى الله تعالى المؤمنين عن هذه الكلمة، ما دام هذه كلمة تحتمل هذا المعنى السيء اتركوها، ولو كنتم تريدون بها معنى صحيحا، واختاروا كلمة بدلا عنها، ولهذا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كذلك أيضا كلمة الخبث يعني تحتمل معاني سيئة، ينبغي أن الإنسان لا يصف نفسه بالخبث، لأن هذه الكلمة وردت على سبيل الذم ومثل كلمة خبيثة، فلا يصف الإنسان نفسه بالخبث، وإنما يستعمل مصطلحا آخر غير هذه الكلمة كلقست مثلا، وهي بمعنى خبثت أو قريبة من معناها ونحو ذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب الألفاظ القبيحة والأسماء القبيحة، وأن يعدل إلى ما لا قبح فيه، فإذا كانت بعض المصطلحات أو بعض الألفاظ تحتمل معاني سيئة يتجنبها الإنسان حتى لو كان أراد بها معنى صحيحا. بعض الناس قد يريد معنى صحيح لكن قد يفهم منه معنى سيئا، فهنا يجتنب هذا اللفظ ويختار ما هو اللفظ الذي لا يحتمل المعنى السيء. فنجد يعني عناية الكتاب والسنة بحسن اختيار المسلم للألفاظ، أن الإنسان ينبغي أن يحرص على اختيار الألفاظ الحسنة وأن يبتعد عن الألفاظ الموهمة ولو كان يريد بها حقا، يبتعد عنها في مخاطبته بكلام عن نفسه، في مخاطبته الآخرين يبتعد عن الألفاظ السيئة ويختار الطيب من القول، حتى في تعامله مع الآخرين ينبغي أن يختار أطيب الكلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل قل لعبادي يقول الحسن بل التي هي أحسن، أحسن كلمة عندك تكلم بها مع من تخاطبه. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينه، الشيطان يستغل أي ثغرة للنزغ بينك وبين أخيك المسلم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فدائما عود نفسك على أن تتكلم بالطيب من القول، وأن تختار الكلام الحسن والأحسن، وأن تبتعد عن الألفاظ السيئة أو حتى الألفاظ الموهمة. ولهذا قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، يعني يستخدم لفظا آخر غير خبثت نفسي، إما لقست نفسي أو حتى لفظا آخر غيره. نعم. باب لا تسب الدهر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. نعم. اللي بعده. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العين بل كرمة ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. لا تسبوا الدهر. قال يسب ابن آدم أو بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وفي الحديث الآخر لا تقولوا لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. المعنى معنى فإن الله هو الدهر يعني فسره بقوله أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر المقصود به الزمان، وهو وعاء للأحداث التي تحصل فيه، فلا وجه لسبه لأنه ليس له شيء محسوس حتى يسب أو عين قائمة، إنما هو زمن، هو زمن. فمعنى ذلك أن من سب هذا الزمن فقد سب مدبر الزمن الذي يقلب الليل والنهار. فعندما يسب الإنسان مثلا هذه الساعة أو هذا اليوم، هل هذا اليوم أو الساعة له جرم محسوس، له جرم مادي، له عين قائمة؟ هو وعاء. يعني مجرد مثلا عندما نقول الليل أو النهار، ما هو الليل وما هو النهار؟ الليل هو هذه الحصة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالإنسان الذي يسب هذه الحقبة الزمنية هو في الحقيقة يسب مدبرها الذي يقلب الليل والنهار، فهو في الحقيقة سب لله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. جاء في الرواية الأخرى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وظاهر النهي أنه يقتضي التحريم، أنه لا يجوز سب الدهر لأنه اعتبر ذلك أذية لله، وهذا لا يكون إلا في الأمور المحرمة. ولأنه نهى قال لا تقولوا لا تسبوا الدهر لا تقولوا خيبة الدهر، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وعلى ذلك فيحرم سب الدهر. ومن ذلك، وهذا يعني مع الأسف نجده شائعا لدى بعض المسلمين، بعض المسلمين يسب الساعة، يسب هذه الساعة، يقول الساعة التي لقي فلانا فيها يسبها، أو يسب هذا اليوم الذي حصلت فيه المصيبة، أو هذا الوقت الذي حصلت فيه المصيبة، أو الساعة التي عرف فيها فلانا. هذا كله لا يجوز، هذا كله مسب الدهر. ما دخل الساعة وما دخل هذا اليوم وما دخل هذا الأسبوع أو هذا الوقت، ليس له دخل بالموضوع، أنت في الحقيقة تسب الله تعالى. فهذا مع الأسف نجده عند بعض العامة منتشرا، بعضهم يقول الله يقطع الساعة اللي مثلا حصلت فيها هذه المصيبة، أو يسبها بأي صورة من صور السب، أو يقطع هذه الساعة التي عرفتك فيها. هذا نجدهم بعض العام هذا لا يجوز ومحرم وهو من أذية الله تعالى، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فلا تجوز هذه الألفاظ، فعلى المسلم أن يبتعد عنها وأن يبتعد عن سب الدهر بأية صورة من صور سب الدهر. لكن إذا كان على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، كان يقول مثلا إن الشتاء إنه مثلا برده قارس، إن الصيف مثلا حره مؤذن، هذا على سبيل الإخبار لا بأس به. ولهذا قال الله عز وجل في أيام النحسات سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فعلى سبيل الإخبار لا بأس به، أما على سبيل السب فإن هذا لا يجوز. هل الدهر من أسماء الله تعالى؟ قال وأنا الدهر. هل الدهر من أسماء الله؟ نعم نعم نعم. لا الصفات نعم تفضل. من صفات الله؟ كيف من صفات الله؟ طيب الدهر ما له أصلا يعني؟ نعم. طيب من عنده جواب أوضح؟ نعم. لا الدهر ليس من أسماء الله، ولذلك أنكر العلماء على أبي محمد بن حزم لما عد الدهر من أسماء الله. بن حزم ظاهري على ظاهريته، لما رأى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا الدهر، قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى وأنا الدهر، قال الدهر من أسماء الله، فأنكر عليه العلماء قال الدهر ليس من أسماء الله، لأنه فسر ذلك قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فمعنى أن الدهر يعني أنه بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فعند أهل السنة والجماعة أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل ولا حتى من صفات الله تعالى، إنما يقال إن الله تعالى بيده الأمر يقلب الليل والنهار، هذا تفسيره. تفسير وأنا الدهر يعني أن الدهر بيد الله تعالى يقلب الليل والنهار. وأما شطر حديث أبي هريرة لا تسموا العنب الكرم، فهذا عقد له المصنف الباب الآتي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وهذا سأتكلم عنه بالتفصيل في مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عند الاجتماع ما بعيد مكان والمكتب ما يعمل بعد العشاء، العصر إلى متى؟ العصر إلى المغرب إن شاء الله. اللهم صل وسلم على وتم الصدق المسجد رضي الله عنه. نجيب عما يتيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول ما الفرق بين الشعوذة والسحر وقول النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك ما هو؟ هل هو الشعوذة الذي تكلم ابن صياد وما هو استراق السمع من السماء. السحر جزء من الشعوذة. الشعوذة معناها الدجل، تشمل الكهانة وتشمل العرافة وتشمل التنجيم وتشمل السحر، هذه كلها داخلة في الشعوذة. وهذه الأبواب مدخل للانحراف في العقيدة، لأن هؤلاء المشعوذين يستعينون بالشياطين، والشياطين لا تخدمهم إلا إذا وقعوا في الكفر بالله وفي الشرك. الشياطين تريد إضلال بني آدم، ولذلك يقعون في هذه الكبائر وفي الشركيات، ويطلبون من غيرهم أيضا إذا أرادوا الشفاء أن يفعلوها. ولذلك فالواجب هو محاربة أهل الشعوذة والدجل والإبلاغ عنهم. وقد ذكر المؤرخون أن بداية دخول الشرك هنا في الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كان عن طريق الرقاة الذين يقدمون من البوادي ويستخدمون الشعوذة والكهانة ويأمرون الناس بشركيات وخرافات، فانتشرت الشركيات عن طريقهم. كان بداية انتشار الشركيات عن طريق هؤلاء الرقاة. هذا يعني باب من أبواب الانحراف في العقيدة. وأما قول الأخ ما هو استراق السمع، استراق السمع معناه أن الشياطين ترتفع حتى تكون يعني فوق السحب يعني قريبة من السماء الدنيا، وتستمع الملائكة وهي تتحدث بالأمر الذي قدره الله عز وجل، ثم تلقيه في أذن الكهان والمنجمين والعرافين. وكان هذا موجودا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام ملئت السماء بحرس شديد وشهبة، وأن وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن لم ينقطع استراق السمع، وإنما قل وخف، لكنه لم ينقطع. فالشياطين قد تسترق السمع، فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وربما ألقى الشيطان الكلمة في أذن الكاهن قبل أن يدركه الشهاب فيلقيها، فيتكلم الكاهن ويخلط معها 100 كلمة ويكذب معها 100 كذبة. فتنة، وهذا فتنة للناس. هذا السائل يقول نزول عيسى عليه الصلاة والسلام هل ينطق بالعربية، وهل نزول المطر وحكم عيسى بعد موت أجود ومأجود بعد أن تنتن الأرض من رائحتهم؟ نعم، نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة التي يتكلم بها الناس، وكما ذكرنا أنه يحكم بالإسلام لا يحكم بالنصرانية، إنما يحكم بالإسلام، ويعم الإسلام جميع أنحاء الكرة الأرضية في زمنه. وعندما يخرج يأجوج ومأجوج يرسل الله تعالى عليهم دودا في تصيبهم في أعناقهم في رقابهم فيموتون، فإذا ماتوا تنتن الأرض من روائحهم. فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون بأن الله تعالى يخلصهم من هذا البلاء، فيرسل الله تعالى طيورا تحملهم إلى أماكن أخرى، فينتهي يعني هذا النتن الذي وقع على الأرض. هل الذي ينادى باسم أمه للحساب ولواء الغد ينادى باسم أبيه؟ هو ينادى باسم أبيه، قلنا القول بأنه ينادى باسم أمه قول ضعيف لا دليل عليه. هل تعاطي المخدرات المسكرة حكمه حكم شرب المسكر؟ نعم، ومحرم كالخمر، لكن يختلف العقوبة، فحد شرب المسكر يختلف عن المخدرات. المخدرات عقوبة تعزيرية، لكن كلاهما محرم. يقول توفيت زوجتي وتزوجت امرأة أخرى، هل يكون أزواج بناتي من الأولى محرم لزوجتي الثانية؟ أزواج بناتك آه إنما يكونون محرما لأم الزوجة، وأم الزوجة قد توفيت، وهذه الزوجة الثانية هي امرأة أبيهم وليست أم للزوجة، هي امرأة أبيهم، فلا يكون محرما لها. هل يجوز أن يقول الإنسان في الشراء والبيع راعنا؟ الذي يظهر أن معناها الآن اختلف عن معناها فيما سبق، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يراد بها معنى سيئا تريده اليهود من الرعون أو أنت راعي لغنمنا، أما في وقتنا الحاضر فلا يرد هذا المعنى أصلا. الذي يظهر أنه لا بأس به، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن لو استخدم لفظا آخر يعني كان أولى. ما حكم الدم الذي يخرج من الحيوان مأكول اللحم وهو حي بسبب الجرح مثلا؟ العلماء يقولون ما أبين من حي فهو كميتته، فهذا الدم يعتبر دما نجسا. كانت العرب تفعل هذا، كانوا يأتون الحيوان ومصون منه الدم وهو حي ويشربونه، وهذا لا يجوز لأن هذا الدم دم نجس. إذا كان الحديث ضعيف في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام، المقصود تضعيف نفسه أو العدد؟ لا، المقصود التضعيف 100,000، أما أصل التضعيف ثابت، أصل التضعيف ثابت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، هذا رواه مسلم. معنى ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام فضلها أكثر من 1,000 صلاة. لكن كان كلامنا في درس البارحة هل يصل التضعيف إلى 100,000 أو أن أكثر من 1,000 صلاة فقط؟ الأقرب أنها أكثر من 1,000 صلاة. قول بأنه يصل إلى 100,000 يحتاج الدليل، الحديث المروي في ذلك فيه في سنده مقال. إذا استعملت المرأة المتزوجة مدرات الحليب وزوجها عقيم وأرضعت طفلا، هل يعد ذلك الزوج أبا لذلك الطفل من الرضاع؟ نعم، ما دامت في حباله فهذا الطفل يعتبر ابنا لها من الرضاع، وزوجها يعتبر أبا له من الرضاع. ما معنى حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله؟ هذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، وهو يقتضي أن ترك صلاة العصر من كبائر الذنوب، وليس المعنى أنه يكفر بترك صلاة واحدة على قول الراجح، إنما يكفر إذا تركها بالكلية. أما ترك الصلاة واحدة فظاهر الأدلة أنه لا يكفر، لكنه يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله عز وجل بالويل، يصلونها أحيانا أو يؤخرونها عن وقتها. يقول هذا سؤال، تقول فيه الأخت أنا امرأة لدي بنات وأشعر أنهن فتن يتركن الحجاب كما ينبغي ويضعن العطر عند الخروج، نصحتهن حتى تعبت ومن كثر النصح كرهتهن ونفرن مني، هل أستمر في النصح أو أتوقف؟ يجب عليك أن تستمر في النصح، أنت ووالدهم عليكم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذا العمل الذي فعلناه عمل منكر، كونه هنا يتعطرن عند الخروج الأماكن التي فيها الرجال الأجانب ويضعنا ولا يتحجبنا يتركنا الحجاب، فهذا عمل منكر، فعليك مسؤولية أنت ووالدهم وأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هؤلاء النسوة وهؤلاء الفتيات، ولو أن كل واحد قام بمسؤوليته صلح المجتمع كله. وأما قولك إنهن يعني كرهنني ونفرن مني فهذا ليس مبرر، حتى لو كرهنك كرهنك لأنك أمرتيهن بطاعة الله عز وجل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لم يقل قوا أنفسكم فقط بل قال قوا أنفسكم وأهليكم. فاستمري في النصح، استمري في النصح وفي الإنكار وفي الإغلاظ عليهن، بل عليك أن تهجريهن حتى يرتدعنا ويتركنا هذا العمل المنكر ويتحجبنا ويتركنا التعطل عند الخروج الأماكن التي فيها الرجال، لأن هذا ينبع عن انحراف آخر، يعني ليس قضية هي هذه القضية فقط، ما معنى أن يضعنا العطر عند الخروج من المنزل؟ يعني هذا ينبئ ويبعث رسالة يعني سيئة بأن هؤلاء البنات عندهن انحراف. ولذلك فعليك أن تستعيني أيضا بوالدهن وبإخوانهن وتكونوا جميعا تنكروا عليهن وتردعهن عن هذا العمل المنكر. حكم شراء بيت أو سيارة عن طريق أخذ قرض من البنك، علم بأن البنك يأخذ فوائد. الموجود الآن في البنوك ليست فوائد ربوية، الموجود هو تمويل بطريق المرابحة أو التورق. فمعنى ذلك تذهب أنت للبنك وتقول أريد سيارة، اشتروا لي هذه السيارة ثم بيعوها علي، فتحدد لهم هذه السيارة، هذه السيارة نوعها كذا، موديلها كذا، موجودة في المعرض الفلاني، اشتروها سوف أشتريها منكم. فيذهب البنك ويشتريها ثم يبيعها عليك بأقساط. هذا بيع وشراء، الله تعالى يقول أحل الله البيع، هذا لا بأس به. وهكذا أيضا البيت، تجد بيتا مثلا مناسبا، تذهب البنك تقول اشتروا هذا البيت وبيعوه علي مقسطا، والبنك يأخذ أرباحا، ليست فوائد ربوية إنما هي أرباح، هذه كلها بيع وشراء ولا بأس بها وأحل الله البيع. القروض الربوية هي التي نقد بنقد مع الزيادة، هذا هو المحرم، وهذا الآن على مستوى الأفراد أصبح قليل جدا إن لم يكن منعدما هنا عندنا في المملكة. يعني أصبحت الآن التمويلات عن طريق البيع والشراء، أما نقد بنقد مع الزيادة يعني لا تكاد توجد على مستوى الأفراد، وإنما الموجود هو التمويل في البيع والشراء. فالمهم أن يكون شراء حقيقيا، تقول البنك اشتروا هذه السلعة وسوف أشتريها منكم، يشتريها البنك يتملكها يقبضها ثم يبيعها عليك، هذا بيع وشراء وحل الله البيع. شخص دخل المسجد والإمام راكع فركض لكي يلحق على الركعة، وبعد الصلاة ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، قال أنا لم أركض إلا عندما دخلت المسجد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الخطى فيستحب الإمام ألا يستعجل في الرفع من الركوع. أول هذا الحديث، الثاني غير صحيح، إنما الحديث المحفوظ هو الحديث الأول، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وتنبيهك له في محله. فعلى المسبوق ألا يسرع وأن يمشي عليه السكينة والوقار إلا إذا خشي أن تفوتها الجماعة، فإن كان الإمام في الركوع من الركعة الأخيرة فهذه استثنى بعض أهل العلم هذه الصورة، قال يجوز له أن يسرع لأجل إدراك الجماعة فلا بأس. اختار هذا ابن تيمية رحمه الله وقال لأنه عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا، وهذا لن يدرك الجماعة، فإذا كان في الركوع من الركعة الأخيرة لا بأس أن يركض، وهذه الصورة مستثنى. أما ما عداها فيمشي عليه السكينة والوقار. بعض العلماء قال أيضا أنه يسرع لأجل يدرك تكبيرة الإحرام، لكن هذا لا دليل عليه، إنما فقط الصورة المستثنات هي التي قال عنها ابن تيمية، هي التي ذكرها ابن تيمية، وهي أن يسرع لأجل إدراك الركعة الأخيرة حتى يدرك الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. لماذا ذكر الله تعالى في سورة الزمر عن النار، عن أصحاب النار فتحت أبوابها، وعن أصحاب الجنة وفتحت أبوابها، الفرق إضافة حرف الواو؟ السبب في هذا والله أعلم أن أهل النار إذا أتوا النار وجدوا أبوابها مفتوحة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أهل الجنة إذا أتوا الجنة وأبوابها ثمانية وجدوا أبوابها مغلقة، فيطلبون من آدم الشفاعة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا أنه هو الذي شفع الشفاعة العظمى في الموقف، فيذهبون له فيشفع عند الله فتفتح أبواب الجنة. وعلى هذا تكون الآية على تقدير وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها و شفع محمد صلى الله عليه وسلم فتحت أبوابها، هذا هو الله أعلم والسر في مجيء الواو في الآية الثانية وعدم مجيئها في الآية الأولى. رجل يقول عندنا بعض المقابر ممتلئة ولا زال البعض يوصي أبناءه أن يدفن فيها ويجدون صعوبة في إيجاد مكان يكفي القبر وحرجا في تنفيذ هذه الوصية. لا يجب تنفيذ هذه الوصية لأنه ليس هناك قدسية لهذه المقبرة فلا وجه لهذه الوصية أصلا. فالذي يوصي بأن يدفن في هذه المقبرة أو حتى في مكة أو المدينة أو لا يلزم تنفيذ هذه الوصية. إن تيسر الحمد لله، لم يتيسر لم يجب تنفيذها لأنه ليس هناك قدسية لهذه المقابر. وإذا كانت ممتلئة فيدفن في غيرها حتى لو أوصى بذلك، لأن هذه الوصية ليس لها فائدة. العبرة بالعمل الصالح، حتى لو دفن الإنسان في مكة أو المدينة لا ينفعه ذلك. بعض المنافقين الذين ذكر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار دفنوا في المدينة، هل نفعهم هذا في الدرك الأسفل من النار؟ ليست العبرة بالمكان الذي يدفن فيه الإنسان، العبرة بالأعمال التي عملها. رجل مسؤول عن المقبرة تأتيه اتصالات أحيانا بأن باب المقبرة مفتوح والكلاب بداخلها بسبب الزوار لها، هل يجوز فتحها ساعات معينة من النهار ويضع إعلان قرب الباب لمن أراد الزيارة وتغلق المفتاح ليلا للمحافظة عليها؟ نعم، لا بأس بذلك، ترتيب أوقات الزيارة وقفلها عندما لا يأتي من يزور المقبرة محافظة على المقابر لا بأس به، لأن هذا فيه مصلحة، تركها تعدو عليها الكلاب وربما أيضا أن السباع تنبش بعض القبور، هذا فيه أضرار بأصحاب القبور، ولذلك فهذا الترتيب المذكور في السؤال لا بأس به. من اعتاد أن يأتي بأذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة وجمع تقديم وهو مسافر، هل له يأتي بها وقت صلاة الظهر خشية النسيان؟ لا بأس بذلك. المساء أصلا عند العرب يكون بعد الزوال بعد الظهر، لكن استحب كثير من أهل العلم أن تكون أذكار المساء بعد العصر لأنه آخر النهار، وقد وردت النصوص بالتأكيد على التسبيح وعلى ذكر الله عز وجل طرفي النهار، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبحوه بكرة وأصيلا، والأصيل هو آخر النهار بعد العصر. لكن لو جمع تقديم وأراد أن يأتي بأذكار المساء بعد الصلاتين فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع. إحدى النساء تسأل أنا عندي سكر وأحيانا تأتيني دوخة ولا أحس ما حولي، هل أتوضأ؟ إذا كنت تفقدين شعورك بالكلية فيلزمك إعادة الوضوء، وإذا كنت لا تفقدين الشعور بالكلية بحيث لو خرج منك شيء أحسست به لم يلزمك إعادة الوضوء. حكمك حكم من يأتيه النوم، النوم هل هو ناقض الوضوء؟ النوم إذا كان مستغرقا يزول معه الشعور نقض الوضوء، أما إذا كان مجرد نعاس ولو خرج من الإنسان شيء أحس به لم ينتقض وضوءه. هكذا نقول الأخت الكريمة بالنسبة لهذه الدوخة، إذا كان يزول الشعور بالكلية بحيث لا تدرين أين أنت ثم يعود لك الوعي ولا يلزمك إعادة الوضوء، أما إذا كان دوخة خفيفة فقط كالنعاس فلا يلزمك إعادة الوضوء. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.